خامس من الصحابي من الصحابي الذي قال من الصحابي تبع المصطلح من علم الرجال او قريبا منه من الصحابي الذي قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين الى اخر الحديث وكيف ساغ له ان يمتنع عن تبليغ الوعاء الثاني. طيب تابع ايضا من الفقهاء السبعة وتكلم عن كل واحد عن مولده ووفاته زمانا ومكانا. الفقهاء السبع لا باقي كيف لك الى بكره ما في مال. طيب يا جماعه لا باقي شيء. نعم ما جبت الرياضيات والكيمياء والفيزياء والمس جبتوا. طيب زين لا بأس خذ الفرائض يا جماعة الفرائض طيب طيب يلا نمشي. طيب سؤال فرائض اخ من ام ورث واخ شقيق لم يرث في مسألة واحدة اخ لام ورث واخ شقيق لم يرث وبماذا تسمى هذه المسألة عند الفرضيين؟ واذكر مسألتي أم الفروخ وأم الفروج واذكر مسألة أي أم الفروخ بالخاء وأم الفروج بالجيم. طيب هذه الفرائض الأدب والشعر. يقول الشاعر وكنز لا يخاف عليه لص خفيف الحمل خفيف الحمل يوجد حيث كنت، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد يزيد بكثرة الإنفاق منه. الشطر الأول، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، وينقص وينقص إن به كفا شددت. ومن النحو، من النحو ايش؟ طيب ما المقصود بالكنز؟ ومن قائل هذين البيتين؟ ولمن الخطاب فيهما؟ ولمن الخطاب فيهما؟ في النحو أعرب البيت التالي، أقول لعبد الله، أقول لعبد الله لما سقاؤنا، أقول لعبد الله لما سقاؤنا، ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي، أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. بس السؤال، أعرف هذا البيت؟ قلناك أعرف البيت، أقول لعبد الله لما استقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. طيب، وين اللي عندهم ال وين الفيزياء؟ وما أدراك ما الفيزياء؟ هذا سؤال طب في الطب. نبدأ بالطب أول، هذا في الطب يا جماعة. يقول السؤال، إذا علمت أن معدل نسبة السكر في الدم في الشخص العادي ووصائي هي بين 80 إلى 120 ملي جرام ديسيلتر، فأيها أخطر على من؟ فأيهما أخطر؟ إيش هذا؟ على من؟ على من السكر؟ أن يرتفع السكر في دمه إلى أعلى من 400 ملي جرام، من 400 ملي جرام، أو أن ينخفض، أن ينخفض إلى أقل، إلى أقل من 40 ملي جرام. إيش هذا؟ هذا ها كويس، سؤال بالطب طويل، مو طويل هذا، لا مو طويل، طيب نقرا هذا الإجابة تحت هذا؟ إيه هذا الإجابة زين، يلا مشي مشي بسرعة عشان أخذ لا يضيع علي الوقت. يقول إذا علمت أن معدل نسبة السكر في الدم في الشخص العادي وهو صائم بين 80 إلى 120 ملي جرام ديس لا ديس لتر، طيب مبهم ديس لاش بعد دي سنتر. أنت اللي وضع أنت؟ لا ما أنا وضع. يعني يا من الإجرام يا دي سنتر واحدة من الاثنين. طيب كلام شو؟ فأيهما أخطر؟ أيهما أخطر على على مريض السكر أن يرتفع السكر في دمه إلى أعلى من 400 ميلي جرام أو أن ينخفض إلى أقل من 40 ميلي جرام؟ ها؟ ما لك مع التعليم؟ لكن الظاهر لا بد من التعليم. لا بد من التعليم. المهم لا بد. وإذا كان هذا إن كان لكم ترون هذا يروعكم ويبدأك الواحد يصوم ويقول وش سكرية اللي فيه فتركوه. طيب نمشي والله. يلا شيخ اسمع سؤال ثاني. من اللي أعطاني السؤال ذا؟ أنت وجواب عندك؟ حتى الجواب يقول ما هو العضو في الجسم الذي لا يصله الدم؟ ما هو العضو في الجسم الذي لا يصله الدم؟ أعطنا الجواب. أعطنا نعم اختيار بالاثنين. السؤالين في الطب إذا أجاب على أحدهما فهو مجيب. لأن الفيزياء ما الفيزياء نبشركم أنه ألغي. طيب هذا إذا التقى عقرب الساعات وعقرب الدقائق في الساعة 12 تماما ثم تفرقا متى يلتقيا مرة أخرى؟ يلا لا هذا الأبيات. استمع إذا التقى بس الآن الساعات اكتروني. اسمع أي طيب يقول إذا التقى أقرب الساعات وأقرب الدقائق الساعة 12 إذا التقى أقرب الساعات وأقرب الدقائق الساعة 12 تماما ثم تفرقا فمتى يلتقيان مرة أخرى؟ هذا السؤال ذكر عجيب. من اللي عنده الجواب؟ ايه من اللي عنده السؤال؟ اسلم يا جماعة اذا ما في جواب ما سؤال الرياضيات. ها؟ من؟ عطني دين الإجابة. نبغى الإجابة في ورقة. في ورقة قال الإجابة. اكتب الإجابة بس خلاص. خد ايه عليك ان شاء الله. اذا بغيت نمشي نسأل الله ان يوفقكم للنجاح. اما الجوائز فالجوائز مجهوله حتى تأتي الأجوبة على قدر الإجابة. طيب وتكون إن شاء الله تعالى عند في العام الماضي ذكرنا لكم عند مكتب الفتح نفس الشيء. نعم كم عندك من أسئلة؟ التكفير التفسير